الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه رواه البخاري. هذا الحديث العظيم الحديث القدسي يبين فيه سبحانه وتعالى عظم منزلة أهل العلم وأهل الطاعة وهم أولياء الله. من عاد لي وليا، المعاداة معروفة، من يتخذ عباد الله وأولياء الله من العلماء ومن أهل العبادة والطاعة يتخذهم سخرية ويتخذهم أعداء، فهذا الله عز وجل هو الذي يعاديه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يفتح الله عليه حربا، ومن يستطيع أن يحارب الله؟ يحارب الله في نفسه وفي ماله وفي عياله في جميع أمور حياته، ما يتوفق أبدا. فقد أذنته بالحرب، ثم بين سبحانه وتعالى كيفية القرب إليه، كيف تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هي الفرائض التي افترضها الله عليك. فرض الله عليك 5 صلوات في يوم الليلة، فرض الله عليك صيام رمضان والزكاة إن كنت منها الزكاة، والحج إن استطعت إليه سبيلا. هذه أفضل ما يتقرب العبد بها إلى ربه، يتقرب إليه بالفرائض التي افترضها الله عليه. الآن الأسلوب الآخر يأتي في النوافل. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل يعني شيء زائد على الواجبات، مثلا صيام رمضان قلنا واجب ركن، لكن صيام الاثنين والخميس أو 3 أيام البيض أو 3 أيام من كل شهر أو صيام 6 من شوال إلى آخره، هذه كلها نوافل فهي تدخل في هذا. كذلك الصلوات 5 والسنن الرواتب التي قبل الفرض أو بعد الفرض هذه كلها تدخل في النوافل. قال وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا النوافل فعل الطاعات توصل إلى محبة الله، الله أكبر. فإذا أحبك الله يا عبد الله ماذا تريد أكثر من ذلك؟ والطريق واضح، أتريد أن يحبك الله؟ نعم، افعل الفرائض واحرص على النوافل وابتعد عما حرم الله عليك، إذا أنت بهذا بإذن الله تعالى تصل إلى محبة الله. قال فإذا أحببته يعني وصل إلى درجة المحبة كنت سمعه الذي يسمع به، يعني الله عز وجل يجعله ما يسمع إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، وبصره الذي يبصر به يوفقه الله عز وجل فلا ينظر إلا إلى ما أحله الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ما يبطش بيده إلا ما أحل الله وما يرضي الله عز وجل، ولا يمشي إلا في الطريق الذي يحبه الله ويعطيه الله عز وجل هذه المنزلة، ولئن سألني لأعطينه. إذن هذا كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، هذا أول، وليؤمنوا بي فيستجيب الله لهم. فهنا قال لئن سألني لأعطينه، إذن يعطي الله عز وجل الطائع المقبل على ربه أم العاصي؟ يعطي الله عز وجل الطائع إلى ربه، يعطيه عطاء يعينه على طاعة الله عز وجل، أما عطاء الله عز وجل للعاصي فهذا إنما هو استدراج، نسأل الله السلامة والعافية. ولئن استعاذني لأعيذنه، يستعيذ بالله من النار، يعيذه الله من النار، استعيذه الله عز وجل من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، من كل سحر، من كل مصيبة، من كل شر، يعيده الله سبحانه وتعالى، كما في قوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من كل شر خلقه الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يفعل الفرائض ويحرص عليها، وممن يفعل النوافل وينال بها محبة الله عز وجل. إنه ولذلك القادر عليه، صلى الله عليه وسلم.